بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإنه من دواء السرور أن يشرفني في بيتي الأخ الفاضل نبوي الملاح، ولقد جمعتنا كما يقال ساعة تفضل العمر، فلقاء الإخوة ولقاء الأحبة يعتبر سعادة في حد ذاته لا تدانيها سعادة. وكم كان سروري عندما أعلم أن الأخ نبوي كان يعمل بالإذاعة المصرية قبل ذلك، ثم انتقل إلى العمل بالمملكة السعودية. الإجابة عن هذا السؤال قد تطول وتطول، وقد نمضي الساعات بل الأيام نتحدث عن ردح من الزمن، فقد تجاوزت نصف قرن وأنا الآن قد دخلت في 54، وما من شك في أنني نشأت في أسرة لا أقول متوسطة بل كانت أقل من المتوسطة. كانت أسرتنا تتكون من والد وأم وست إخوة، 4 من الذكور واثنتان شقيقتان وجدة لأب. وكان الوالد يعمل تاجرا صغيرا، كان دخله من الدريهمات يكاد يكفي، أو كما يقال كانت العيشة كفافا، كما قال رضي الله عنه عمر: إن خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي إنني لسعيد. نشأت في مدينة شبراخيت وهي أقل من المدينة وفوق القرية، وكان أكثر رجالها يعملون بالتجارة. كانت الفوارق الاجتماعية بعيدة وبعيدة جدا، فقوم في التراب وآخرون في السحاب، قوم يستحلبون الصخر وآخرون تتمرع النعمة في أعتابهم ويأتون إلا أن يدوسوها بأقدامهم. كان هناك قوم في مسابح الأسماك وآخرون فوق مدارج الأسلاك. كان الظلم الاجتماعي ضاربا أطنابه في كل مكان، فالفقير لا عيش له، كما يقول القائل: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكسرت أنيابها. من هنا تأثرت تأثرا كبيرا بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء الإسلام ليقيم عدالة اجتماعية شهد لها الأولون والآخرون وأطبقت الدنيا، وقام الإجماع على أن الإسلام إذا سئلت عنه فقل إنه العدل. جمعة الزكاة أيام خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وبحث عن مسكين واحد فلم يجد، ولم يكن عمر يومها يحكم مصر أو الشام أو الحجاز او غير ذلك، بل كان يحكم امة، لا اقول امبراطورية لان كلمة امبراطورية لا تليق بالاسلام، انما اقول امة كما قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. كان يحكم امة مترامية الاطراف بعيدة المدى لا تغيب عنها الشمس، تمتد من حدود الصين شرقا الى ابواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. كان الرشيد اذا وقف على المنبر ومرت به سحابة خاطبها بقوله ايتها السحابة ان شئت فامطري هنا او امطري حيث شئت فسوف يصلني خرجك. جمع عمر الزكاة فلم يجد مسكينا واحدا، اي ان ارحام الدولة عقمت ان تلد مسكينا، فماذا يفعل والمال كثير؟ اصدر قراره الاول ايما شاب عجب يريد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، فزوج العزاب من الشباب واقام فرح العزاب وبقي من المال كثير، فاصدر قراره الاسلامي الثاني ايما عبد اراد ان يعتقه صاحبه مقابل مال، اراد ان يعتقه سيده على مال، فانما له في بيت مال المسلم، واعتق العبد واقام اغلى شيء في الحياة بعد الايمان بالله وهو الحرية. الحرية خلقها الله كالضياء والهواء والماء من حق كل انسان، وبقي من الباب كثير. فاصدر قراره الثالث ايما عبد مدين، ايما عبد مدين، فاداء دينه في بيت مال المسلمين، فادى الدين على المدينين والغارمين وبقي من المال كثير. من هنا نعلم ان الاسلام يركز على العدالة الاجتماعية تركيزا ما بعده تركيز. وهل اهلك الله الامم الغابرة الا لما طغت وظلمت؟ قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، خصوصا الظلم الاجتماعي. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، اسمع، وبئر معطلة وقصر مشي، قوم يسكنون الخروج العادية واخرون لا يجدون ماء بئر يشربونه، وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير. هكذا نظرت الى المجتمع الذي نشأته، حتى انني ما زلت اذكر هذه المأساة. كان شقيق الاكبر يذهب الى المدارس الاميرية، وكانت بمصروفات وان كانت رمزية، الا ان الوالد كان لا يستطيع اداءها، فلاجل ان يعافى التلميذ من المصروفات لابد ان يقدم شهادة تعفيه بعد ان يوقع عليها العضو النائب في مجلس النواب بان هذا التلميذ يستحق الاعفاء لفقره. وذهب والدي الى النائب في عزته لاجل ان يأخذ توقيعه على تلك الورقة التي فيها الاعفاء، فما كان من هذا النائب الا ان امر باطلاق الكلاب عليه، فظل يجري والكلاب تجري وراءه حتى اخرجته من حدود اسرائيل. استغفر الله، من حدود السيد النائب، فقد كانت له نوعان من الحدود، حدود آمنة وحدود يمكن الدفاع عنها. فقل لي بربي، ألا يدعو كل هذا إلى أن يثير في النفس كوامن الأسى؟ لقد كنت أنقد، بل إنني أذكر أن أول خطبة خطبتها كانت شرحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ثم بعد ذلك نقدت وضع المستشفى الذي كان في البلد، فقد كان ابناء البلدة اكثرهم مصابون بالطفيليات من البلاريسيا والانكليستوما، والأغلبية العظمى كانت تعيش على الكفار، بينما كان هناك قوم يتمرغون ويتمرغون وقلوبهم متحجرة. أما عن فريضة الزكاة فلا شيء هناك يسمى الزكاة، لا يسمع عنها لا في الزروع ولا في الأموال ولا في غير ذلك. القلوب جامدة متحجرة، والفقير فقير والغني غني. كان ذلك يدعوني دائما ويثير في الشجن ويثير في الجوى والحزن، فكنت أنقد، وإن كنا نسميه باللغة الحديثة نقدا، إلا أن الله تعالى سماه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقال في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وقال الصادق المعصوم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لقد تناولت الخطابة وعندي من العمر 16 عاما، صعدت المنبر وكنت دائما اجعل من اركان الخطبة، بل اجعل من مساحة عريضة فيها امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وان كنا نسميه نقدا، الا ان النقد يشمل الجانب الحسن والجانب السيء. قد يكون النقد حسنا وقد يكون سيئا، لكن مفاهيمنا اقتضت ان نطلقه على الجانب السيء، وهذا تحجيم لمعناه وحجر على رحابته. تأثرت لانني نشأت في بيئة كان الظلم يخيم عليها، كانت تعلوها سحابة تكناء ونجم محترق، كنا نجلس على الاسواق والحصى، وكنا نختلف الى المدارس فلا يجد احدنا حذاء يلبسه، اللهم الا هذا الحذاء الجاف الذي كان يسمى القبقاب، وكان الواحد منا يضع في جيبه جلدا تسمى السبل، حتى اذا قطع القبقاب في الطريق استعان بهذه الجلدة، كما يقولون عن العجلة الاحتياطية في السيارة. كان الواحد منا اذا حصل على منديل يعتبر نفسه من العشرة المبشرين بالجنة، هكذا كان الفقر ضاربا انياب واطنابا. الا يدعو كل هذا الى ان يقول الانسان كلمة حق، وقد اصبح المعروف منكرا وصار المنكر معروفا، واضحى الذئب راعيا وانفى الخصم العنيد قاضيا. هكذا تأثرت. اما الذين تأثرت بهم فكانوا علماء. تأثرت بعالم فاضل كان يدرس لنا قواعد اللغة، وهو المرحوم الأستاذ محمد جاد. تأثرت به لصلاحه وتقواه، كان إذا وقف بيننا مدرسا لا يسمح لنفسه أن يجلس على الكرسي دقيقة. تأثرت به لأنه كان عالما وكان إحصائيا اجتماعيا، كان أثناء دراسته لنا يتفقد ويتطرس وجوهنا، الطالب الفقير يعرفه فيصرف له الإعانات دون ان يعلم بذلك احد الا الله. اذا ركب الترام وسار به الترام في الطريق ينظر ذات اليمين وذات الشمال على الطلبة، اهناك من يجلس على مقهى، اهناك من يدخن السجائر. فاذا جاء في اليوم الثاني وجه النصيحة الى الذين رآهم على المقاهي والذين يشربون ويدخنون وآباؤهم قد يقترضون فلا يجدون ما ينفقون. تأثرت به لصلاحه وتقواه وعلمه. ثم تأثرت بعد ذلك بأستاذ فاضل في المرحلة الثانوية، كان يسمى الأستاذ كامل شاهين. تأثرت به لأنه كان حجة في البلاغة والأدب. تأثرت به لأن الرجل كان دائما إذا شرح درسه طلب مني أن أعيد ما ذكر، فكنت لشدة إتقانه لعلمه ألقي الدرس كأنه صورة مماثلة لما قال. تأثرت بعد ذلك بالأستاذ الشيخ أحمد الكومي في التفسير في كلية أصول الدين، لقد كان رجلا كفيفا وقد أجرى الله الخير على يديه بالنسبة لي، فإنني بعدما فقدت البصر في سن 17 وانقطعت عن التعليم 2 سنين بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية، ثم زاولت التعليم بعد ذلك حيث لا مجال لي الا العلم، ودخلت الامتحان في السنة الاولى الثانوية بالازهر وقد انقطعت عن العلم حولين كاملين، مما ادى الى شيء من نسيان ما كنت ادرس في المرحلة الابتدائية. لكنني دخلت الامتحان بعد ان انقضى نصف العام وانا احاول ان اواظب على الدراسة، لكن المشقات كانت تحول دون ذلك. المشقات التي كانت تحول دون ذلك مشقات مادية، اجرة الاتوبيس، مشقات مادية اخرى، من الذي يأخذ بيدي. ودخلت الامتحان وقد جعلت امامي قول الله تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لو انني رفضت في هذا العام فلن يسمح لي ان اواصل التعليم، لانهم احتسبوا السنتين اللتين انقطعت فيهما احتسبوهما رسوبا، فالعام الثالث كان استثنائيا. ودخلت على لجنة كان الطلبة يفرون من الجلوس امامها لصعوبة وشدة الممتحنين فيها. كان يجلس في هذه اللجنة الاستاذ احمد الكومي، وكان رجلا كبيرا، وكان يدرس لنا في الشهادة الابتدائية ثم ترقى الى المعهد الثانوي بالقاهرة. فلما عرفني اراد ان يخفي الامر عن زميله، وكان زميله ايضا كفيفا، لكنه كان انسانا متعمدا متجددا، كأن الطالب اذا نجح يعتبر هذا ذنبا لا يغفر. اراد الشيخ احمد الكومي ان يخفي الامر، فسألني عن اسمي وكأنه لا يعرفني، ثم بدأ يسأل، وكان انسانا مهذبا، ووفقني الله الانتجابة، فحصلت في هذا العام على تقدير 95%، وعلمت ان الله قد فتح لي ابواب فضله لأواصل العلم. ولولا ذلك لانقطعت من السنة الاولى الثانوية وظللت حبيس بيتي او اعمل خادما في احد المساجد، لكن الله سلم، واحمد الله الذي فتح لي ابواب العلم، فالعلم نور ونور الله لا يهدى. لعافي هؤلاء تأثرت بهم، تأثرت بصلاحهم وتقواهم، تأثرت بإتقانهم وإخلاصهم في العلم، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، أسميته أنا نقدا وأسميته فضيلتك أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر في بعض الأحيان يصل إلى ذكر بعض الأشخاص، فهل هذا يتفق مع ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وأضيف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال ارتكاب بعض الصحابة لبعض الأخطاء كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وليس كما تفعل فضيلتكم من ذكر بعض الأشخاص وذكر ما يرتكبون وأنت في يعني في مقام وجهة النظر العادية تقول لا يجب ذكر الأشخاص هكذا ولا يجب ذكر عيوبهم هكذا، فما توضيح فضيلتكم حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تعالى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما عن ذكر الأسماء فإن الشخصيات الأسماء شخصيات عامة معروفة وشخصيات خاصة. الشخصيات الخاصة غير المعروفة يستعمل فيها الحديث: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. أما الشخصيات العامة التي تجاهد بكتابة الفحش والتفحش والقصص الغرامية والمجالس الأخلاقية وبؤر الفساد والتحريض عليه والتحريض على الانحراف في السلوك، هذه شخصيات يقول عنها الصادق المعصوم اذكروا الفاجر بما فيه كي يحضره الناس، ويقول اتكوا الفاجر كي يحضره الناس. وفي علم الحديث الشريف علم يسمى الجرح والتعديل، يذكر فيه الراوية بما فيه بصراحة، يقال هذا مدلس وهذا به غفلة وهذا اختلط عليه الى غير ذلك من الصفات، وهذا كذاب، يقال عن الراوي هذا كذاب وحديثه موضوع، وهذا به ضعف وهذا به غفلة وهذا به نسيان. أليست هذه شخصيات حتى توصف بالكذب؟ لكن مقتضى الأمانة مقتضي أن يقال هكذا. إن رجلا قال لبلال بن رباح إنني أعلم أنك صديق بني فلان وأريد أن أخطب ابنتهم وإنني أوسطك إليهم، فأخذه بلال بيده وقال لأهل الفتاة هذا صديقي يريد أن يزوج من عندكم وشهادتي فيه أنه رجل سوء. إنها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فإذا كانت هناك شخصية عامة تجاهر بالفساد وتجاهر بالسوء وتحرض وتنشر القصص الخليع الرقيع، فإن مثل هذه الشخصيات تكون كما صرح الله تعالى بأسماء قمم الفساد في قوله إلا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وكما قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى غير ذلك. فنحن والحمد لله متأدبون بأدب القرآن ملتزمون بهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أما قول الرسول لأصحابه ما بال قوم، فحسبك أن تعلم أنه يتكلم عن صفوة البشر، عن الصحابة الذين قال فيهم الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. إنهم أصحابك، إنما يأتون من الأمور ما يعتبر كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. أما هؤلاء الذين تسمع أسماءهم والذين تعرضت لهم فقد نسفوا الجسور والكباري وطغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، فصف عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. والله أعلم. فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كشك، ألست معي في أن قيمة كل عمل تقاس بما يترتب عليه من نتائج؟ وإذا كانت مسيرة سيادتكم في الدعوة إلى الله قد امتدت على مدى 35 عاما، في تصور فضيلتكم ما هي أبرز النتائج التي توصلتم إليها من خلال دعوتكم إلى الله خلال هذه المدة الزمنية الطويلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن العمل في مجال الدعوة ينقسم إلى قسمين، رسالة ووظيفة. ما أشقه إذا كان رسالة وما أسهله إذا كان وظيفة. إذا كان رسالة فهو كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا كان وظيفة فما أسهل التوقيع في دفتر الحضور والانصراف، ثم بعد ذلك تأتي خطبة الجمعة روتينية، وقد يقول الخطيب في آخرها كما حفظها من الديوان اللهم انصر علي بيك الكبير وعساكره وارحم صاحب هذا المقام. اما ان كانت رسالة فهي كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا، مكافأة تشجيعية، جائزة تقديرية، ترقية الى درجة فنية او كتابية او ادارية، لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، انما يريدون وجهه. والكلام اذا خرج من القلب وصل الى القلب، لكنه اذا خرج من اللسان لا يكاد يتجاوز الاذان. اذا خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. ولذا قيل للحسن البصري: ما بالنا اذا سمعناك بكينا، فاذا سمعنا غيرك لا نتأثر. فقال الحسن: ليست النائحة كثفتنا. وانا لا ادعي لنفسي هذا الشرف، كما لا اطمع ان ارنو بباصري الى هذا المقام السامق الرفيع، فمهما حاولت فلم اصل الى شاطئ البحر الذي عبروه، لكنه جهد المقيم. يكفي ان تعلم يا سيدي ان هذه السنوات 35 بحمد من الله وتوفيق منه وعون، بحمده وتوفيقه وعونه قد آتت ثمرتها، بل ما كنت أتوقع أن يأتي هذا الخير العميم من تلك السنوات. يكفي سيدي أن تعلم عندما كنت أقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أنها كانت مدرسة فعلا، وما رأيت ذلك رأي العين إنما إلا عندما كنت أتردد على المساجد بعدما وقفت من العمل، فأجد خطباء المساجد يلقون هذه الخطب، بل يلقونها بنفس اللهجة وبنفس الطريق وبنفس الأسلوب. هذه ثمرة طيبة، فشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ذلك لأنهم نشأوا في عصر جفت فيه منابع الدعوة، أصبحوا يلقون هذه الخطب. إذن لقد ظهرت في الميدان وأدت دورها في هذا المجال. هذا أمر. الأمر الآخر، أعلم سيدي أن هناك مئات بل ألوفا دخلوا الإسلام بعدما كانوا غير مسلمين، وكم أكون سعيدا عندما تأتيني وفود من دول إفريقيا ومن أستراليا ويقسمون لي أن هناك مئات تسلم بعد سماعها لتلك التسجيلات. أضف إلى ذلك أن تعلم أن هناك ناسا يضعون هذه المسجلات في السيارات، بعضهم كان يسمع حديثا عن تحريم الخمر، فتقف السيارة ويلقي بالخمر في أقرب يم يلقاه ويعلن توبته أمام الله. يكفي سيدي أن تعلم أنه لو لم تكن هذه السنوات مثمرة ما انتشرت الأشرطة في أركان الدنيا الأربع، صح؟ وكأنني عندما أسمع هذا وأقرأه أقول لرب العزة: كان علينا الأذان وكان عليك الإبلاغ، فالله قد أبلغ وقد نشر كلمة الحق، وستظل كلمة الحق خفاقة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ويكفي أن تعلم سيدي أن بعض الحاقدين لم يجد ما يكتبه عن هذه الأشرطة إلا أن يقول في مجلة روز اليوسف: وأنت تعلم بحكم عملك ما مكانتها وما هدفها وما رسالتها. كتب تحت عنوان الشيخ عدوية، وكان يقصدني بذلك أي أن الشرائط أو الأشرطة قد انتشرت انتشار أشرطة هذا المطرب الذي يسمى عدوية. ولكني أقول: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وعندما أعلم بانتشار هذه المسجلات لا يسعني إلا أن أقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولن أسمح يوما بالغرور أن يتفلق علي أسوار نفسي المنيعة، فما زادني هذا إلا شكرا لله وتواضعا لله، إذ الغرور مقبرة النجاح والله هو الموفق. يمك البعض بأنك أداة من أدوات تنفيذ سياسة الحكومة، وعندما استمعت إلى هذا الرأي قلت لمحدثي كيف يكون ذلك؟ قال إن الشيخ عبد الحميد بيمتص غضب الجماهير وبيقول اللي هم عايزين يقولوه، والمطلوب هو العكس، احنا عايزين الناس تظل بثورتها حتى تطالب بحقوقها. فما هو تعليق فضيلتكم؟ من اجل ذلك دخلت السجن مرتين، ومن اجل ذلك ما طاب لي نوم ليلة، وما قضيت ليلة الا واتوقع ان افتش ليلة. من اجل هذا فانني اقول كما قال الله تعالى على لسان موسى: معاذ الله ان اكون من الجاهلين. ليست المسألة هنا مسألة تنفيس كما يقال، انما الامر اشد من ذلك واخطر، بل ان المسألة مسألة توجيه ومسألة بيان. وان الناس اذا سكتوا عن الحق كانوا شياطين خرصا، فماذا اصنع حتى اكون من الذين يقولون كلمة الحق؟ اذا قلناها قالوا انها عملية تنفيذ، فاذا سكتنا كنا امام الله تعالى ساكتين عن الحق، ودخلنا في دائرة الحديث الشريف: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فليست المسألة تنفيسا، إنما المسألة توجيها وبيانا وإعذارا إلى الله. ولو كنت أعلم أنها تنفيس ما صعدت المنبر يوما، لأنني لن أكون يوما من الأيام ظهيرا للمجرمين ولا للمفسدين. ومن أجل هذا دخلت سجن يوسف، لا أقول سجن طرى، ولا أبي زعبل، لا أقول سجن طرى ولا أبي زعبل ولا القلعة، إنما أقول سجن يوسف. فاسأل التاريخ بأي ذنب دخل السجن؟ لو كان يوسف منفسا ما دخل السجن، ولو كنت انا كذلك ما دخلته. ولكن كما قال الله تعالى: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، الحرب بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين العراق وايران من القضايا العامة التي تهم المسلمين بصفة خاصة، ما موقف الدين من هذه الحرب؟ وما هو الواجب على المسلمين حكاما وعلماء لوقف هذه الحرب التي تدمر قوة المسلمين اكثر من اي شيء اخر؟ تعلم يا اخي اننا لسنا ضعفاء، انما المسلمون اقوياء، لكن ضعفهم في فرقتهم وفي خلافهم. انني لا انسى يوم وقف رئيس وزراء بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، وهو المستر جلادستون، وقف في مجلس اللوردات وامسك بالمصحف وقال: لن تقوم لنا قائمة في منطقة الشرق الا اذا قضينا على ثلاثة. هذا الكتاب وصلاة الجمعة وعرفات. فقام احد الاعضاء وامسك بالمصحف بعدما خطفه من يد رئيس الوزراء ومزقه، فقال له المستر جلادستون: ما احمقك، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيقه من صدورهم. هذا المصحف لما مزق من الصدور كان ما كان، وكما قال الرسول: تداعت علينا الامم كما تداعى الاكلات الى قصعتها. ان الرحالة الالماني بول شميد كتب كتابا في سنة 1936 قبل الحرب العالمية الثانية بثلاث سنوات، قال فيه لاوروبا: يا اوروبا استيقظي قبل ان يقوم هذا المارد العملاق، يقصد به الاسلام. ثم علل قولته تلك فقال: ان المسلمين يملكون خمسة مقومات لا يملكها غيرهم: العقيدة، الثروة البشرية، الموقع الجغرافي، الارصدة، الطاقة. العقيدة التي كانت تجعل قائد الجيش يودع زوجته قائلا: الى اللقاء في الجنة. الثروة البشرية: نحن اليوم نزيد على 1,000,000,000 مسلم. الارصدة معروفة، تتمرع في البنوك هنا وهناك، اما مجمدة او مجندة. الموقع الجغرافي: نملك البحار والمحيطات التي تنفتح على جميع القارات. الطاقة: نحن في غنى عن بيانها، عن بيان ذلك الذهب الاسود السائل الذي يسيل في عروق الارض، وهو غذاء الصناعات وعصب الحروب، والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. لكننا عندما اختلفنا ضعفنا واصبحنا في ذيل القافلة، اصبحنا في ذيل القافلة عندما تقاتلنا. نذهب مرة الى اليمن، نذهب مرة لفلاجة في افغانستان دماؤها تسيل، نذهب مرة فنرى لبنان وبها ما بها، ومأساة المآسي تلك الدماء التي تسيل مغزارا ومدرارا ومكفارا بين دولتين لهما موقع استراتيجي مهم، فإيران على حدود روسيا والعراق على حدود إسرائيل. وقد قال بيجن، كلمته التي لا تنسى: إذا حاولت إيران أن تصدر ثورتها فلأضربنها بالقنبلة الذرية، فكانت القنبلة التي نراها أشد بكثير من القنبلة الذرية. إنني أدعو الطرفين لحسم هذه المأساة ان يجلسوا جميعا على مائدة الانفال، واعني بمائدة الانفال ان يجلسوا ويضعوا امامهم صورة الانفال ليقرأوا هذه التوجيهات. اولا: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ثانيا: يدرسون تلك النداءات: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. ان هذه الحرب يديرها حكمان: موسكو وواشنطن وبقية العواصم التي كانت في الحروب الصليبية: باريس، لندن، المانيا، ايطاليا، المجر، النمسا، بلجيكا. علينا ان نعي هذه الدروس. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، اصلحوا بينهما. ويجب على المصلحين ان يكونوا محايدين. وانا افضل هنا نخبة من رجال الاسلام الذين لا يعملون تابعين للسلطة، ويكونون من جميع الاقاليم الاسلامية ينتخبون ولا نيأس من الحمد. فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط، ولنخلص النيات كما قال تعالى في كتابه العزيز: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ان عمر بن الخطاب ارسل حكمين ليصلح بين زوجين، فلما عاد سألهما: هل اصلحتما بينهما؟ قال: لا يا امير المؤمنين. فعلاهما عمر بالبر ضربهما. قال: وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ قال: لو كان في نيتكما ان تصلح بينهما لاصلح الله بينهما. اوما قرأتما قوله تعالى: وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ادعو الطرفين ان يجلسا، لا اقول على مائدة مستديرة او حدوة حصان او مستطيلة، انما يجلسان على الارض ويدرسان سورة الامثال. ففي الامثال الخير كله. وقد سئل الرسول بعدما قال: ستكون فتن، قال علي: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. ولو دعيت الى ان اكون في مثل هذه اللجنة لأجبت، لو دعيت لأجبت ولبذلت كل ما استطيع في سبيل هذا الاصلاح. اسأل الله تعالى ان يتغمدنا بلطف بره وان يرحمنا رحمة واسعة. فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، ما هي قضيتك العامة وما هي قضيتك الشخصية؟ اما قضيتي العامة فان ارى الاسلام وقد طبقت شريعته، هذا هدفي وغايتي وغرض، وليس لي غاية اسمى من ذلك ولا اعظم من ذلك. فان تعطيل شريعة الله جريمة لا تغتفر. ان نرى الشريعة معطلة وان نحكم بقوانين وضعها نابليون، منها قانون يقول ان من دخل بيته فوجد رجلا يزني بزوجته، فقام ذلك الزاني فضرب الزوج فقتله، فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه وهو يزني؟ قالوا: لان محل الدعوى قد انتهى، فالرجل الذي له حق رفع الدعوى هو الزوج وقد مات. اذا فما تقولون في القتل اذا كان الزنا قد انتهى؟ قالوا: انما الزاني قتل الزوج دفاعا عن نفسه. فماذا يفعل الزوج اذا دخل ووجد رجلا فوق زوجته؟ انه ان قتله قتل به، فان قتله الزاني فدمه هبط. اذا فماذا يصنع؟ عليه ان يرحب به ويصنع له كوبا من الليمون المثلج، ويفتح له ذراعيه مرحبا، ويصنع له فنجانا من القهوة حتى يعتدل المزاج. خبروني بربكم، افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اما قضية الخاصة فانني اسأل الله الا يقبضني حتى اكمل كتاب الله تفسيرا. وانا في هذه الليلة وقبل اجراء هذا الحديث كنت املي على الكاتب تفسير سورة يوسف، ووقفنا عند قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد عن نفسه قد شغفها حبا. اسأل الله ان يحقق لي هذه الامنية الخاصة وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كشك، كيف ترى احوال العالم الاسلامي اليوم؟ وما هي المشكلات وما هو العلاج؟ وكيف يصبح العالم الاسلامي قوة يحسب لها الف حساب كما كان في السابق؟ هناك عوامل بناء ومعاول هدم. نحن الان نمر بمعاول بعدما ولينا عوامل البناء ظهورنا. فمعاول الهدم هي تفسق اخلاقي، انحلال اجتماعي، ضعف الوازع الديني. وبين غفوة الضمير وقسوة العاطفة نامت النفوس على هدف الشهوة وقضي على وجهه. من اجل ذلك فان عوامل الهدم، معاول الهدم مراحل: انحلال، تفسق، ضعف الوازع، يلي ذلك اللامبالاة، يلي ذلك الضياع، يلي ذلك، ونعوذ بالله ان نصل الى تلك المرحلة وهي مرحلة لا عودة. العالم الاسلامي هو الان في المرحلة الغثائية كما تداعى الاكلات الى قصعتها. قال: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. عوامل البناء: عقيدة راسخة، معنويات عالية، تربية اسلامية، ثم بعد ذلك تقوية للوازع الديني، يلي ذلك وقبله وبعده توحيد الصدر او توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. وانا ادعو حكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يعملوا على قيام الخلافة، ولتقم الخلافة وليس في ذلك عسر وليس في ذلك صعوبة. فنستطيع ان نقيم الخلافة في هيئة مجلس يسمى مجلس الخلافة، يكون اعضاؤه حكام المسلمين في جميع الاقاليم والاقطار، ينتخبون منهم خليفة، ثم هذا الخليفة يتولى الامر مدة على ان تكون مدة دورية، ثم بعد ذلك ينتخب غيره حتى لا تكون هناك احقاد. وليست الخلافة اصعب من قيام الولايات المتحدة، فانها 50 ولاية ولها رئيس واحد وبيت ابيض، وما شعرنا يوما من الايام باختلافها او خروجها. روسيا هكذا، مجلس السوفيت الاعلى مكون من اقاليم، مكون من جمهوريات كانت اسلامية، الاورال واسترخان وتركستان واذربيجان والقرن وسيبيريا، في جزيرة القرن ذات المعادن والجواهر. ومع ذلك قام هناك اتحاد. فلماذا يقيمون الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ولا نستطيع نحن ان نقيم الولايات الاسلامية المتحدة لتقوم الخلافة في هيئة مجلس، لكن يكون على رأسها خليفة ويحسم في السياسات الخارجية في حالة الحرب والسلام، في حالة الحرب التي نعانيها بهذا الانشقاق؟ ان الخليفة المعتصم عندما علم ان ملك الروم قد اسر سيدة مسلمة وقالت السيدة ومعتصمة، كتب اليه الخليفة، الخليفة لا اقول حاكم اليمن ولا حاكم مصر ولا حاكم الشام، انما الخليفة، قال له: من عبد الله المعتصم الى كلب الروم. اما بعد، اذا وصلك خطابي هذا فاصدق صراحة، والا فوالذي بعث محمدا بالحق لارسلن اليك جيشا اوله عندك واخره عندي. فلما وقع الكتاب بين يدي ملك الروم ارتعدت اوصاله وتفككت اعصابه واطلق سراحها، بل وارسلها مع جيش من النساء يحرسنها حتى لا يقف حياها. هذه مهمة الخلافة، تحسن في القضايا الكبرى حتى لا تكون خلافات وانشقاق للصف. هكذا ارى العالم الاسلامي، وهكذا وصفت داءه وشخصت دواءه. ونسأل الله ان يخرج هذا الكلام من منطق اللسان الى مجال العمل، وما ذلك على الله ببعيد، وما توفيقي الا بالله. فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك الداعي الاسلامي الكبير، يمكن سؤال اخير او ما قبل الاخير. اخير ان شاء الله. سمعنا في خطب فضيلتك تعرض لكثير من مشاكل مصر وتعرض في نفس الوقت للحلول. ماذا لو عينت فضيلتكم غدا مسؤولا كبيرا في مصر، ولنقل انك تصبح غدا شيخا للأزهر، ماذا تفعل؟ ما من شك في ان تولي المناصب امانة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. ومن ثم فإن الله قرن مسألة الحكم بالأمانة، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحكم جزء من الأمانة، والأمانة خطيرة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأعز ما يبقى وداد دائم، إن المناصب لا تدوم طويلا. إنني أسأل الله المعافى، لكن إن كان قد سبق في علم الله تعالى أن أقول شيخا للأزهر، وأسأل الله أن يعافيني مرة أخرى، فإنني أرى أن شيخ الأزهر يجب أن يكون على الوجه التالي: أولا، لا يشترط أن يكون مصريا، فإذا كان الأزهر مصري الموقع فإنه عالمي رسالة، بل يكون عالما من علماء المسلمين في أي إقليم من الأقاليم. ثانيا، أن يكون بالانتخاب لا بالتعيين، فإن الانتخاب يقوي مركزه والتعيين يضعفه. ثالثا، أن يكون دخل الأزهر مستقلا ماليا، لا يكون تابعا لوزارة مالية أو خزانة تبعا للدولة، فذلك يجعله من علماء السلطة، وعندئذ لا يرى إلا ما ترى السلطة، ولا يسمع إلا ما تسمعه، فهي أذنه التي يسمع بها، وعينه التي يرى بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولذلك يحضرني في هذا المقام قصة سالم بن عبد الله العالم الفاضل، عندما التقى بأمير المؤمنين هشام في البيت الحرام، هشام بن عبد الملك السلام عليكم. وقد قال له امير المؤمنين: يا سالم بن عبد الله، سل ما شئت. وكان ذلك داخل البيت الحرام، فقال له سالم: استحي ان اسأل غير الله في بيت الله. فلما خرج من المسجد قال له: يا سالم، لقد خرجنا فسل. قال له العالم العارف: اسألك من شؤون الدنيا ام من شؤون الاخرة؟ قال له: بل من شؤون الدنيا. قال له: اذا كنت لم اسأل الدنيا من يملكها وهو الله، فكيف اسألها من لا يملكها؟ فانصرف. ثالثا او رابعا، يشترط في شيخ الازهر ان يكون مقره الجامع الازهر، حتى يكون الوصول اليه ميسورا. وهذا الشرط الرابع من الشروط المهمة، فانك لا تستطيع الوصول الى شيخ الازهر الا بدق الامر. هذا حارس، الحارس يحولك الى السكرتير، والسكرتير يحولك الى مدير المكتب، ومدير المكتب يسألك ثم يحرر لك السؤال ثم يجيبك هو عنه. اذا فلن تصل الى شيخ الازهر حتى يلج الجمل في فم الخياط. اين مكانة العلماء؟ واين رسالة العلماء الذين كانوا يصبحون ويمسون بلقاء الجماهير؟ كانت الجماهير اذا ظلمها الحاكم تلجأ الى العالم. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام: اثنان اذا صلح صلحت الامة، واذا فسد فسدت الامة، العلماء والامراء. اذا كان قد سبق في علم الله ان اجلس على كرسي الازهر، فان الطريق معروف، سامسك المصحف بيميني والسنة بيد الاخرى، وانادي باعلى صوتي: الطريق هاهنا. فان استجيب لنا فلكنا الطريق، وان وجدنا مراوغة وتسويفا، فان كلمة واحدة نحدد بها رسالتنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولنترك هذا المنصب خاليا، وليكن بعدنا بعد ذلك قدوة يقتدى بها، ان العالم اذا لم يكرم، اذا لم تستجب اوامره، فليلزم بيته ولا يلهث وراء المناصب، وليدعو الى الله على بصيرة. انني ما زلت اذكر شيخ الازهر الشيخ الشربيني الذي ارسل اليه الخديوي بصرة من المال، وكان الرجل اذا جلس مد رجله، فقال له شيخ الازهر: اذهب الى افندينا وقل له ان الذي يمد رجله لا يمد يده الا لله الواحد الديان، ولكن لقد ازل الحرص اعناق الرجال. الازهر في حاجة الى اصلاح، ان يعود سيرته الاولى. لقد زعموا انهم طوروه، ولكنهم طيروه ودمروه. فليعود الازهر الى منابع القرآن التي اوشكت ان تجر، وليعود الى ما كان عليه من حفوف على دراسة الكتاب والسنة، وليكن فيه الهداية والقدوة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. وبارك الله فيكم جميعا، ورحب الله بكم وحياكم وسددكم. اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم علما نافعا ورفقا واسعا وشفاء من كل داء، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.